ثالثا التي بدأت تتولد حتى تنجو، لأن ذلك خطر قد يؤدي بحياتها، فهو كالمرض البين، ويحتمل أن تجزئ إذا كانت ولادتها كالمعتاد، لأن الغالب فيها السلامة إلا أن يمضي عليها وقت يفسد فيها اللحم فلا تجزئ. يفسد فيه إلا أن يمضي عليها وقت يفسد فيه اللحم فلا تجزئ. هذه واضحة. التي أخذها الطلق حتى تنجو، ولهذا قال العلماء إن المرأة التي أخذها الطلق حتى تعتبر ممن مرضه مخوف، فكذلك البهيمة إذا أخذها الطلق حتى تنجو، لأن هذا خطر قد يؤدي بحياتها. لكن ذكرنا احتمالا أنه يحتمل أن تجزي إذا كانت ولادتها ولادة عادية، لأن الغرض فيها السلامة، ما لم يمضي عليها وقت يفسد فيه اللحم فلا تجزي. لو فرض أنها بدأت تتولد لها يومين ثلاثة أربعة وهي تتعصر وتطلق حتى فسد لحمها، فحينئذ لا تجزي لأنها تكون مريضة مرضا بينا. نعم. هذا رجل شاة حاملة يريد أن يضحي بها، فلما كانت ليلة العيد بدأت تتولد، إيش كان؟ يضحي بها لصلاة العيد، بدأت تتولد من ليلة العيد وجاء العيد وصلوا الناس وهي تتولد. ماذا قلنا؟ هذا في احتمال إن هي كانت ولادة طبيعية يذبحها وتجزي وهي تتولد. سمعتم كلامه؟ يقول مشتهر عند العامة أنه إذا كانت البهيمة حاملا صارت عن تنتين، وأنا أقول لكم إن بعض العلماء يقول إن الحامل لا تجزي، لا تجزي يعني ولا عن واحدة، قال لأن الحمل يفسد اللحم، لكن الصحيح أنها تجزي، صحيح أنها تجزي، ولكنها ليس فيها زيادة لذبح أمه يكون ضحية تابعة لأمه لأنه عينت وهو في بطنها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.